Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions Damage ont le plaisir de vous présenter Sharh Thalatha al-Usul li Fadilat al-Sheikh al-Allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi Damage. Cours numéro 19. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ma le farq bayna al-khashya wa al-khawf? La bas. Al-khashya naw' min al-khawf. والفرق بينهما أن الخشية تكون مع علم أو مع غير علم. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلما ذكر العلماء ذكر الخشية ما ذكر الخوف. وهل الذين يخشون الله عز وجل العلماء فقط؟ لماذا؟ قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. تمام. كل الناس متصفون بالعلم، بل كل الناس متصفون بالجهل. قليل سكان العلم. لا لا أكثر الناس لا يعلمون، عامة الناس ما يعلمون إلا القليل. فالعلماء في هذا الباب أقوى من غيرهم. نعم، فبعض الناس أو متصفون بالخشية، لكن الكاملة والتي هي أكثر من غيرها يعني خشية العلماء. أما نعم حتى العوام يخشون الله لكن ليس كخشية العلماء. فكلما نستفيد من هذا أن كلما الإنسان على علم كلما سيخشى الله عز وجل، كلما يكون على علم كلما سيخشى الله عز وجل. فلا تستطيع أن تعبد الله عز وجل حق عبادته إلا بالعلم. نستفيد هذا. فالخوف أو الخشية elle est liée avec le ilm. Plus tu as du ilm, plus tu vas t'écarter des interdits, les annas, tu les connais, plus tu vas faire ce qui est te demandé parce que tu connais. Al-inaba. Ma le farq bayna al-inaba wa al-tawba? Fouad. Wa al-tawba? Hiya al-rujou' ila Allah Azza wa Jal. Nafs al-shay. Hatta al-inaba, yaqla' al-indam. أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له إنابتكم عن إقراء مع الذنب. الإنابة يعني تسلط الشيء ده المتجل الترشيد وأكيد التوبة في المعصية يمكن يخوف. ليس هذا يا إسماعيل. Les deux tu t'écartes des معاصي. فضل. أدي غير. لا نكرر الخطأ عند من؟ ها؟ لا بس ما في فرق، لكن في فرق، لكن بعضهم صحيح يقول معنى واحدة لكن في فرق ذكرناه لكن ما أظن كتبتم. تفضل. فماذا؟ نعم فسيكون أخص. لماذا؟ قالوا أن الإنابة تكون مع الإقبال على الله عز وجل. قد تتوب الإنابة تتوب وتزيد تقبل على الله عز وجل أي تعمل الطاعات. فلهذا قال الإنابة الرجوع إلى الله بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. فالإنابة يعني زيادة أنك تقبل على الله. بعض الناس يتوبون والإقبال يتفاوت، أما الإنابة يتوب ويقبل على الله عز وجل. فذكروا من الفرق هذا. أما الإنابة والتوبة المعنى متقارب، هي الرجوع إلى الله عز وجل. تفضل اسماعيل. الإنابة التوبة سي لي دو يتخادوز حتى هم يتخادوز غوبونتير من هذا الأمور، لكن في اللغة العربية الإنابة تتغوبو وتقبل على الله. تتغوبو تغوبيان وتقبل، كما يتخادوز تقبل على الله، هذا الذي أشكره. تقبل نعم أي تشوفي دي سيفور إلى آخره، تشوفي لي زادوغاسيون. أما التوبة قد تتوب وانتهى. ها؟ رابخوشي أحسنت. فالإنابة سي بلو فور. أما الإنابة تطلق على التوبة والتوبة على الإنابة، لكن هذا يذكرون من الفروق. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. لا يزال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يذكر لنا عبادات على سبيل المثال، ولا يخفى عليكم أن العبادات تنقسم إلى أقسام: عبادات قلبية تقدم معنا مثل الخوف والخشية، وعبادات يعني بدنية بالبدن أو الجوارح مثل الركوع، وعبادات قولية مثل الشهادة النطق بها، وعبادات مالية يذكرون أي من حيث المال الزكاة وغيرها. فالعبادات أقسم. فالاستعانة عبادة قلبية تكون بالقلب، أي تستعين بالله تعتقد فيه كذا، وباللسان لأن تقدم معنا أن الاستعانة طلب العون، والطلب العون يكون باللسان، تسأل. فهي نوع من ماذا؟ الاستعانة نوع من ماذا؟ أحسن، نوع من الدعاء، طلب. لكن الاستعانة طلب العون، خصص بهذا استعانة طلب العون. تقدم معنا أن السين في الاستعانة يدل على الطلب، مثل الاستغفار. الاستغفار أي طلب الغفران. فالسين هذا في اللغة العربية سين دوموند، استغفار، الاستسقاء. الاستسقاء أي طلب السقيا، طلب الماء، طلب المطر. الاستعاذة سيأتي معنا طلب العود، الاستغاثة، ومن هذا الباب كثير. قال الشارح رحمه الله تعالى: الاستعانة طلب العون وهي أنواع. قال الأول: الاستعانة بالله، وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه، وتفويض الأمر إليه، واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله تعالى. ودليلها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي تستعين في شيء لا يقدر عليه إلا الله. هذه الخاص لله، هذه الخاص لله، أي تقبل دموندي دلاد sur une chose qui a qu'Allah qui est capable. مثال كثير للمرضي. On a cité celui qui veut un enfant, مثلا celui qui veut la guider, celui qui veut الجنة سلواني النار. Tout ça, il y a qu'Allah عز وجل qui peut te donner. T'as pas le droit de demander de l'aide à quelqu'un في هذا لأن c'est خاص لله. كيف tu vas demander à quelqu'un, il peut pas. Si la personne elle demande, la personne qui peut pas, imma il est majnoun, il sait pas ce qu'il dit. Imma il a une aqida sur cette personne. Les anna, il pourrait pas lui donner, il aurait pas de demander. Amikal lihada, tu verras jamais une personne. Matalan, il va demander de l'argent. Matalan, il veut une dette ou là, il veut quelqu'un lui prête de l'argent. Il ira jamais demander à un mendiant. Ah, matalan. Mon Dieu, il n'a pas d'argent. Comment il va lui demander? Ça ne rentre pas dans l'aql. Il va demander à qui? Un riche. À quelqu'un qui a de l'argent. Prête-moi kada, prête-moi kada. Il ne va pas demander à un muhtaj, un faqir, mais à lui-même, il demande. Si on revient à l'ibada, l'imada, tu vas demander à quelqu'un qui n'a pas. Imma, tu ne sais pas ce que tu veux. Imma, tu penses qu'il peut. Et si tu penses qu'il peut, hada huwa shirk. Ça, c'est khas billah. Ta femme, maintenant, elle n'arrive pas à enfant, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Qu'est-ce que tu vas demander à ça? Imma, t'es majnoun, t'es pardonné. On revient à l'alqalam al-salat, comme un hadith Ali, minha al-majnoun, minhum al-majnoun. Imma, t'as une aqida qui peut te donner, c'est du kufr ou du shirk. L'anna, t'as mis cette créature au niveau d'Allah Azza wa Jal, c'est rububiyya. فلهذا في القرآن تجد أن الله سبحانه وتعالى كثيرا يمدح ضعف المخلوق ضعف المخلوق أنه لا يمكن أن يدني فلماذا تبغى ماضي تقدم الآية معنا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير Allah il te montre qu'il y en a ceux à qui tu demandes, il ne possède pas voilà, la pellicule autour du noyau de la dame. Fallait maintenant tu vas lui demander quelque chose. Il ne peut pas avoir. Il ne peut pas. قال عز وجل قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله قل أروني أو ما في قل أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات الله عز وجل يموت ceux que tu veux qu'on dehors d'Allah Allah il dit montre-moi qu'est-ce qu'il a créé من الأرض Est-ce que quelqu'un اعتقد أن une personne elle a créé quelque chose لا لا فلماذا tu vas lui demander الله ثم الله بالآية il dit أم لهم شرك في السماوات أو est-ce qu'ils ont des associés dans les cieux Aïe Allah il lui a donné كذا لا il a rien هو فلماذا tu vas demander à ce ضعيف tu vas lui demander de l'aide لماذا هذا كما نادي إما سفه ولا هو كما سيأتي أي شخص كسر عيان لا personne il est مجنون أو c'est du shirk و les gens qui vont demander au qubur c'est pas des majanin أبدا إلى العقيدة هو إلى العقيدة فهذا c'est الشرك الواضح لهذا كما قلت لكم كثير من الآيات الله يمدح ضعف المخلوق في آية الأخرى يقول لا يملكون مثقال ذرة Et il ne possède pas Al-Dharra, c'est la chose la plus petite. Ils traduisent par l'atome. L'atome. Il ne possède pas Hada. Tu prends un petit grain de poussière en temps, oui, il ne le possède pas. Fais-lui merde, tu vas lui demander. Fais l'aïe al-Ukhra. Qala Azza wa Jal, Aubayyana, La yakhluqu Zubab. Zubab. Une mouche, ils n'arrivent pas à la créer. Les merde, tu vas lui demander. فهذا سموخ أن الاستعانة تكون للقادر celui qui peut سيأتي معنا النوع أن يدي الشوز سيجوز سيجوز مثلا أنا je veux porter une chose il y a Ismaïl avec moi je fais Ismaïl porte avec moi aide-moi dans هذا il est capable الآن si un handicapé à côté de moi مثلا on veut porter une chose moi Ismaïl on a besoin d'un troisième et il y a un handicapé à côté de nous Il est sur une chaise roulante, il ne bouge plus, il ne parle plus. Est-ce qu'on va lui demander de nous aider ? Ah, maintenant ! Fal Qadir, s'il peut, maintenant il y a un troisième, il est en bonne santé, il a fait, il peut, il nous aide, on porte un tas à l'homme. Fal Al-Mas'ala, Anna, je vous explique tout ça, elle est Anna Al-Mas'ala, t'adore à l'Al-Qudra. Toute la Mas'ala, t'adore à l'Al-Qudra. Dans les trois qu'on va voir, Al-Isti'ana, Wal-Isti'ana, Wal-Isti'ana. Tout ça tourne. Pour comprendre toi l'Aqsam, tu comprends est-ce qu'il est capable ou pas Est-ce qu'il est présent ou pas هذا tout ça tourne autour de ça. فالآن الاستعانة بالله الأول c'est une ibada, c'est les choses qu'il y a qu'Allah qui peut. Il y a qu'Allah qui peut. Tu n'as pas le droit de demander à quelqu'un d'autre. Maintenant, tu es dans un pays, comme il y a par exemple des gens, ils sont dans des pays, maintenant il y a la sécheresse. Il va voir Wali Fulan. استعن بالله. Demande l'aide à Allah. Si on demande à n'importe quel musulman, qui c'est qui fait descendre la pluie? Il va dire c'est Allah. C'est Allah. Limada tu vas demander au Wali Fulan? Limada tu ne demandes pas direct à Allah? Demande, lève tes mains, ya Rabbi, ou vous faites salat l'istisqa, ou tu lèves tes mains, je fais dua, ou fais sujoud, ou tu fais qiyam al-layl. Al-muhim, kas'al Allah Azza wa Jal. Allah ghani. Allah, il est capable de faire descendre la pluie. N'importe où, n'importe quoi. Limada tu demandes à un mort? des choubahum, ça t'a-t-il? On ne va pas rentrer bihada. La kinoum, ils ont des choubah. Ils vont dire, je demande au mort, le mort, il demande à Allah. Hadi, ça t'a-t-il, ma'ana, inshallah, vi kesh fi choubahab. Et c'est une choubah, hadi, la jiddan. Demande à Allah, tu n'as pas besoin de passer par un autre. Voilà, si tu demandes au mort pour passer pour qu'il demande à Allah, qui c'est qui t'a dit que le mort, il t'entend? In tad'uhu la yasma'u du'a'akum. Limada, qui c'est qui t'a dit qu'il entendait? Le fait que tu crois qu'il t'entend, al-an, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Léana, tu lui donnes une sifa qu'il n'a pas. Il est mort, il n'entend plus. As-sami' c'est Allah Azza wa Jal, c'est lui qui entend tout. Al-mayyit, il est mort, il n'entend plus. فهذه الشبهات ستأتي فالمسألة تدور على هذا شكا كنخي ساء إن شاء الله سيسهل عليه الباقي قال ودليلها قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ووجه الاختصاص أن الله تعالى قدم المعمول إياك أي مفعول هنا إلى مفعول والعامل قال نعم قدم المعمول على العامل قال وقاعدة اللغة التي نزل بها القرآن أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص وعلى هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله شرك أو شركا مخرجا عن الملة شركا أكبر شرك أكبر قوله إياك نعبد وإياك نستعين تقدم معنا القاعدة هذه ذكرناها كثير والشيخ عثيمين يذكرها هنا أن في اللغة العربية تقديم ما حقه التأخير أو تقول تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر فأصل الآية نحن نقول أصل الآية من باب إكسبيكال قاعدة أما هي نزلت هكذا إياك نعبد لكن أصل الكلام عند كلام العرب تجي نعبدك نعبدك إياك ضمير منفصل ونغمي متصل نحن لأننا لغبنا أسابلا تدي نعبدك أي الله لكن الآن الضمير ضمير النص اللي قدم فانفصل سيدفني إياك فإلي باسي أبو العامل إلي باسي أبو العامل سدن إياك نعبد صافي اللغة العربية سموتر الحص أي العبادة اللي بغى الله سن إياك نعبد فدك تدي إياك نعبد سي بلو فور كو نعبدك لأن سي كوا لا ديفيرونس اونتر إياك نعبد ونعبدك ما الفرق أحسنت نعبدك Tu peux adorer Allah et adorer autre, comme ils font par les mouchriquins. Tu n'as pas le droit. Lakin, cette jumla, na'budouk, ça peut montrer qu'il adore quelqu'un d'autre. Et l'autre ? Ahsan. Iyaka na'budouk, iyaka na'bud. Pas iyaka na'budouk. Je ne mets pas na'budouk, je ne mets pas de dhamir. Iyaka na'bud. Hadi, elle est khas lillah. Wa hada taqaddam ma'ana kathir. وهذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين يعني آية عظيمة تجمع يعني الدين إياك نعبد وإياك نستعين ونستفيد من هذه الآية أن العبادة لا تستطيع أن تعبد الله عز وجل إلا بالاستعانة فلا تعتمد على قوتك ولا تعتمد على علمك ولا تعتمد على ذكائك لأن الله عز وجل يوفق من يشاء فأنت إياك نعبد ثم تفوض الأمر إلى الله إياك نستعين سموه آية كتوى ستجف الحج ستجف الصلاة ستجف الله عز وجل كي تفاسلي ستفاسلي با ما ستستطيع فسموه عظمة الرجوع إلى الله عز وجل حتى طلب العلم طلب علم العبادة بل من أعظم العبادات شبه با إلا سي الله تد فدمض الله عز وجل الإعانة إياك نعبد وإياك نستعين لدويف أصب شبه بادغ الله عز وجل كسيتا لأن الأمر بيده ألا له الخلق والأمر والعجيب والعجيب حقيقة أمر عجيب جدا أن جميع المسلمين يقرؤون الآية كم مرة في اليوم كم الآن سندعى هذا إياك نعبد وإياك نستعين كم مرة 17 من مسلم كيف الصلاة المسلم يدوى في الصلاة سيفة الصلاة سيفة مسلم فما من مسلم il fait cette dua 17 fois par jour. Hada, c'est un musulman tranquille, hada. Il fait que le fara'id. Le fajr, le dhuhr, il fait les obligations. Amma al-muslim al-mujtahid al-salih, il va faire rawatib, il va faire qiyam al-layl, il va faire kada, il va faire kada, il va arriver mounkin à 30, à 40. Famine al-ajib, un ami musulman, il récite ça, il fait ce dua. Thumma tu le trouves, بعض المسلمين, ou alhamdulillah, pas tous, lakin ba'dhum, tu le trouves, il va y demander à Fulan, il va y demander une tombe. Il va y demander une pierre, Bardom il demande un mort, Bardom il demande. Elle est où l'aïa, Harry? Elle est où l'aïa que tu récites 17 fois par jour? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tu as demandé à Allah, wasta'in bih. Wasta'in bih. Falimada, tu vas demander à un daïf. Ça montre à la kathir min al-nas. بعض المسلمين يقرؤون القرآن ولا يفهمون. Et ça, c'est واضح. لأن القرآن il est واضح في التحذير من الشرك. لكن بعض الناس des جهال. Il lit, ما يعرف. ما يعرف. خاصة هذه سورة الفاتحة. ما من مسلم يدوى connaître المعنى. لأن tous les jours tu la récites 17 fois. Tu dois savoir ce que tu récites. أما 17 fois comme un robot, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu peux خالف et tu ne sais pas. فقوله إياك نعبد وإياك نستعين. يعني أمر بالتوحيد من باب إياك نعبد والتقديم هذا تقدم وكذلك الاستعانة بالله وحده فيما لا يقدر عليه إلا الله تدمض كالله كالله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أو له كلام أنه تأمل ذكر هذا الشيخ عبد الرزاق حفظه الله الشيخ عبد الرزاق وفقه الله إلى شرح طيب على الأصول الثلاث يعني في الأشرطة في فوائد طيبة جدا فذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تأمل في أنفع الدعاء شيخ الإسلام ابن تيمية إلى réfléchi إلى cherché c'est quoi la dua أنفع لك que tu as le plus besoin. Il a trouvé le fait de demander à Allah Azza wa Jal. Le fait de demander l'aide à Allah Azza wa Jal. Limada, l'anna, si Allah te facilite, tout va être facilité pour toi. Il te facilite le dunya, il te facilite le din, il te facilite le talab al-ilm, il te facilite tout ce que tu veux. Si Allah te le facilite, tu vas réussir. Cheikh l'Islam, il a compris que la dua, un fa'alak que tu as le plus besoin, c'est de demander de l'aide à Allah. Thumma qala rahimahullah, qala wa wajadtu hadha fi qawli azza wa jal, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. لأن ستو حقق ستو آيات من أهل الجنة شوف أدغي الله شوف أدغي الله كيف تفسدين شوف أدغي أنت من أهل الجنة شوف أدغي التوحيد أبغي الصلاة أبغي الحج إن شاء الله تبين أهل الجنة فهذا الدعاء عظيم جدا هذا الدعاء إلي عظيم لكن لابد من قول وفهم وعمل أما تلدي تسفاس كتلدي أو تكمبخان ثم أشوف أدغي أفلان أين تنب لا ينفع Ça n'a aucune utilité. Mais celui qui le dit, il le comprend et l'applique, Inch'Allah, il est parmi les su'adats. Inch'Allah, tawfiq. قال الثاني الآن انتهينا من الاستعانة بالله قال الثاني الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه فهذا على حسب المستعان عليه فإن كان على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين المستعين c'est celui qui demande il y a le sin ça vient d'استعانة c'est celui qui demande فهذا c'est le جائز أي si il demande de l'aide à quelqu'un et la personne elle peut l'aider Aide-moi à construire kada, aide-moi à porter kada, aide-moi à faire kada. Hada c'est jaiz. Mais le tambi, annahu la yanbaghi katrat al-su'al. Comme on avait expliqué avant. Anna katrat al-mas'ala, le fait de trop demander aux gens, c'est pas bon. C'est pas bon. Lakin ahyanan, si t'as besoin, tu veux porter quelque chose, t'arrives pas, il y a une personne avec toi là. Lakin at-takattur min la yanbaghi. Wa taqaddam ma'ana hada shay min fi al-mas'ala. للمستعين سجائز جائز كل شخص يدمون ذات يعني ونادي سوا بيجي قال مشروع للمعين أي celui qui va aider الآن t'as deux choses t'as celui qui va demander et celui qui va aider celui qui va demander c'est quoi مستعين et celui qui va être aidé c'est quoi qui va aider c'est qui المعين فالمستعين سجائز والمعين سمشروع لماذا قال للمعين لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى pour celui qui va aider, c'est une ibada. Yahtasib. L'an Allah قال ولا تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى. فأنت si t'as une personne, pourquoi c'est une ibada? Yahtasib. L'an Allah t'a demandé تعاونوا. Aidez-vous. أما celui qui demande, c'est jaïs. C'est jaïs. Et on a dit, il ne faut pas qu'il كثر من هذا. الحاجة الضرورة لا بد. أما toutes les deux minutes, tu demandes. ما هو طيب وتقدم. راجع رسالة الشيخ مقبل عليه رحمة الله. ذم المسألة. هي نافعة في هذا الباب. Il te montre que le fait de demander sans haja, sans rien, là, il y a un bon. هذه واضحة. قالوا إن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين. الآن, si c'est un إثم, les deux, ils sont آثم. Celui qui demande et celui qui aide. مثلا, il demande de l'aider dans حرام. Il a, مثلا, l'alcool, il veut que tu l'aides à porter. Là, il y a juste. Là, il y a juste que tu l'aides. Et lui, là, il y a juste qu'il te demande. Et là, il y a juste qui prend l'alcool. Enfin, tout ça, dans les deux cas, ils sont dans le haram. فلا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. قال لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه سهادة سامبورتون. أنك تدوى بأيدي كلكن دو حرام. Une personne, elle te donne مثلا, elle donne à une personne, va m'acheter des cigarettes. لا يجوز. Tu lui dis là. Tu en achètes si tu veux dans le birr ou le taqwa, mais le haram, là. ومن هذا الباب كثير. قالوا إن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان. نعم خاصة إذا احتسب إنما الأعمال بالنيات. حديث عمر في الصحيحين. إذا احتسب نعم. قال إلى الغير ومن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم هو يحتسب الإحسان لفلان. Alors c'est une chose مباح. Chose مباح. مثلا tu l'aides à porter une charge lourde. Ça c'est pas une chose مشروعة. يعني c'est مباح. C'est مشروع, c'est مباح. أما la différence entre le مباح et le مشروع, مثلا il demande de l'aider في شيء من الدين. مثلا tu lui fais un cours, tu lui expliques كذا dans le دين. هذا واضح que tu es مأجور. أما الآن on est في المباح. مباح. مثلا tu portes une charge, c'est مباح هذا. Si la personne qui t'aide, elle t'assib, elle met la niya, que c'est l'Allah, min bab qawli azza wa jalla wa ahsinu, wa min bab ma ka wa Allah fi auni l'ab, ma ka na l'ab fi auni akhi, si t'assib, il est ma'jour. Voilà aussi c'est mubah. Et ça, ça te montre ahammiyat al-ihtisab, ala l'a'mal. Ahammiyat al-ihtisab. Tu fais une chose mubah, si t'as une bonne niya, t'es récompensé, si tu fais l'Allah. Si t'as pas de niya, يعني tu fais une chose مباح لا تحتسب لله c'est مباح t'es pas récompensé et t'as pas de إثم. تقدم معنا هذا في بداية الكتاب. على كل حال القسم الثاني يجوز. C'est quoi la différence entre القسم الأول من الاستعانة والثاني عند من ياسين؟ لا on est pas نحن الدين وما الدين, on est dans tout الآن. تفضل القسم الأول والثاني ما الفرق؟ نعم لكن تفصيل قليل. كما قال شيء آخر. T'as répété exactement ce qu'ils ont dit. بالحروف أظن. D'autres choses. الأول أنت الأول لا يقدر عليه إلا الله. لأن البشر لما تدمر سكوك سين عبادة سكوك سين عبادة. سس لا يقدر عليه إلا الله سين عبادة. فبالغ تدمر أخر. لدوزيام يقدر عليه الله عز وجل الشكل لأن الله على كل شيء قدير. يقدر عليه فلان. مثلاً بختين شوز فلان اللي كباب. هذا لا بأس. أبد. ما ذكره الشيخ العثيمين. قال الثالث الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر. فهذا له لا طائل تحته. مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل. الآن هذا القسم الثالث. الحقيقة لغة بما الآن قسم الباقي. الثالث والرابع سأن قسم. فيما لا يقدر عليه العبد. أي لا قدرة في هذا. الأول قال أو الثالث عنده عند الشيخ العثيمين الاستعانة مخلوق حي حاضر غير قادر. Il est là, il est présent avec toi. Il est vivant, لكن il peut pas. Maintenant, tu veux porter une charge lourde et il y a un bébé avec toi. Tu vas demander au bébé. Ça, c'est le lourd. Ça sert à rien. Al-an, est-ce qu'il va demander un bébé hada huwa? C'est impossible. Impossible. Les gens, ils vont se moquer de lui. Ou, comme on a donné l'exemple de l'handicapé. Il y a un frère à peut-être en chaise roulante, tu ne peux pas lui demander ce qu'il. Ouais, il n'arrive pas à marcher, il n'arrive pas à claim, il va porter. Hada l'arou. Hada, il n'a pas d'aqida fi huwa. Lakin, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça peut être aussi du verbe, il se moque. Verbe, la moquerie. Matalan, il y a une charge lourde et il sait qu'il y a une personne vaïf, il ne peut pas porter. Il se moque de lui, il dit porte. Mais là, il y a un bari, ça ne sert à rien. Hada. Tu peux tomber sur l'idm si tu te moques. الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. هذا الآن قسم الرابع ضد القسم الأول. C'est le contraire du premier. الآن il demande à une personne, إما elle n'est pas présente, إما elle est morte, إما elle n'est pas capable. Et il a une aqida. Une aqida. Maintenant, il demande un mort la pluie. Est-ce que le mort il peut lui donner la pluie? Non. Pourquoi il lui a demandé? Il a une aqida que ce mort il peut faire tomber la pluie. Kada kada. Hada, c'est du shirk akbar. Shirk akbar. لأنه يعتقد النفع والضر في غير الله. مفهوم هذا؟ إسماعيل تكوقي. تعال هنا. الشيء المحمود يعني لماذا يكوى كي يضع قوة دون الكون؟ تكوقي هذا؟ تفضل. Il n'aurait pas d'aqida sur lui, il n'aurait pas demandé. Non. Il n'aurait pas demandé. T'as déjà vu quelqu'un, il va demander un mur? Non. Maintenant, Anta, Ubad al-Qubur, celui qui va demander une tombe, dis-lui, l'imam, tu ne demandes pas ce mur. Il va dire, c'est un mur. Celui fait, il est où la différence entre le mur et le mort? Il n'y a aucune différence. Hada, il ne peut pas te répondre, le mort, il ne peut pas te répondre. Hada, il est makhlouq, Hada, il est makhlouq. Hada, c'est chez, t'as pas le droit. Il n'a pas de coudra, il n'a pas de coudra. Que ça soit un mur, une pierre, un mort, une personne, c'est la même chose. Il n'a pas de coudra, il n'a pas de coudra. C'est pour ça que je vous ai dit le mas'ala muta'alliqa bil coudra. Bil coudra. Celui qui a compris ça, yashul alayhi. Qala al-khamis al-isti'ana bil-amal wal-ahwal al-mahbouba ila Allah, ayas saliha. تعالى وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله استعينوا بالصبر والصلاة. نعم هذا من باب التوسل معروف. التوسل بالأعمال الصالحة يجوز، الاستعانة بها يجوز. والاستعانة الصورة تكون قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية قال فالمستعان به يفعله قال نعم فالمستعان به فعل يفعله العبد والمعنى اصبروا وصلوا فإن ذلك يعينكم على المطلوب. C'est ça معنى الآية. C'est pas tu demandes à ton عمل. لا tu peux pas demander un عمل. لكن المعنى ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais ce عمل. Tu fais ce عمل et ce عمل il va t'aider à arriver au but. مثلا الصلاة. الصلاة أنت تلافع. لماذا؟ لأن الله عز وجل يتمنطقي استعينوا بالصلاة فالصلاة تربت فاسيليتي ولا يخفى عليكم أن الصلاة فيها دعاء. الصلاة فيها دعاء تدمان في السجود في الركوع في قبل التسليم كثير من المواضع تسأل فيها. الصبر كذلك يعينك. كي سكنوا في لليا ندخل الصبر والإعانة إلاد ألولا لغبور فؤاد فماذا؟ العلاقة مع الإعانة. لا بس أوضح أوضح. لكن سبا صار كيسون. لكن سبا صار صلاة الأنواصيون. Yeah. يستعينوا بالصبر والصلاة أن الإنسان الذي لا يصبر il va pas arriver à ce qu'il veut. Il va pas arriver à ce qu'il veut. أنت tu demandes à Allah عز وجل l'aide. لماذا tu demandes de l'aide? C'est pour arriver à quelque chose. Pour le fait d'arriver à cette chose là, si t'as pas de sabr, ça t'attend. Tu patientes, ou alors maintenant tu vas arriver à un but et tu patientes, ou alors tu as des obstacles, tu vas y arriver, bi-idhnillah. Falihada tasta'in bis-sabr. Et le sabr, il va t'aider à arriver à kada. Et salat kadalik. Falihada qala cheikh l'islam, je vous répète la parole, qala fal-musta'an bi-fi'l. Et fi qawlillah, ista'inu bis-sabr wa salat. Et la chose que tu demandes de l'aide, c'est un fi'l. C'est un acte. Salat et sabr dans l'aya. Qal yaf'aluhu l'abd. C'est toi qui le fais. Qal wal ma'na. Isbiru wa sallu fa inna dhalika yu'inukum. Ça te montre une faïda en salat ou sabr, c'est des choses qui vont t'aider. La personne qui se barre pas, maintenant, il va jamais arriver à faire quelque chose. Maintenant, c'est talab l'ilm. Talab l'ilm, un tas une ibada. T'as besoin d'aide. إياك نعبد وإياك نستعين. الآن استعبادة ستشبع غضوبه. شوفوا كنت نريد طلب العلم دزاني شوفوا. لا بد. كنت تدمن دلنا. فتا plusieurs façons. Tu vas demander à Allah في الدعاء. يا ربي أعني في كذا. يا ربي فهمني شو مسألة. يا ربي يسر لي هذا الدرس إلى آخره. Tu vas demander دلنا. كذلك تستعين بالله عز وجل أو تستعين بالصبر والصلاة. Un talib ilm qui ne fait pas salat, c'est un talib ilm. C'est pas un musulman qui vit avec un talib ilm. C'est pas un musulman. Là, il fait salat. Et salat va l'aider. Salat va l'aider. Khasatan si il fait le nawafi, il fait salat à l'heure, il fait jama'a. Salat va l'aider avec un talib ilm. Kadhalik al-sabr. Al-an, si tu ne se passes pas à la talib ilm, une semaine, tu pars. Une maladie, un manque d'argent, tu n'as pas compris le livre, tu passes. Tu arrêtes tout, tu pars. فمفهوم فالإعانة بهذه العبادات هكذا أي أن العبادات تعينك على المطلوب. قال وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الأول بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقوله إذا استعنت فاستعن بالله أي بالله وحده فيما لا يقدر عليه إلا هو عز وجل. استعن بالله. طب بلغة دمودة أدخك الله دون شوز كي ببا tu ne peux pas que cette personne ou cette créature, tu n'as pas le droit. S'il y a une chose, il n'y a qu'Allah qui est capable, tu demandes à Allah. قال الاستعاذة أو قال شيخ الإسلام ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الآن الاستعاذة والاستغاثة c'est la même chose que الاستعانة. Si vous avez compris أن المسألة elle tourne avec القدرة. Celui qui n'est pas capable, tu n'as pas le droit de lui demander. Si tu lui demandes, tu as deux cas. Si tu demandes à une personne qui n'est pas capable, tu as deux cas, Cheikh Uthaymeen nous a cité. C'est quoi? Tu demandes à une personne qui n'est pas capable, tu as deux cas. Premier cas, Shirk. Limada? Ahsan, il y a attaqué dans cette personne qu'il est capable. Alors qu'il n'est pas capable dans cette chose. Matalan n'a plus. Le deuxième cas. C'est du lahou. C'est une chose, imma ça ne sert à rien, imma la personne est majnoun, imma il se moque. Matalan, tu dis à une personne, aide-moi dans une chose et tu sais qu'il n'est pas capable. Fahada, je ne sors pas de ces deux. Wa ubad al-qubur matalan et le mushrikoun, c'est le premier eux. Eux ils demandent, ce n'est pas des majanines pour se moquer là. Eux ils demandent, les anahoum ils ont une aqida. فإذا فهمت هذه الضوابط كل غسل أنس مبني على هذا الآن الاستعاذة si c'est pour Allah tu la demandes pour Allah si tu demandes une chose qui a qu'Allah qui est capable et tu demandes à un autre c'est du shirk إلى آخره الآن on n'a plus qu'à lire et inshallah c'est mafhoum. قال الأول الشيخ العثيمين قال أو قبل هذا قال الاستعاذة طلب الإعادة والإعادة الحماية من مكروه فالمستعيذ محتم أو محتم ينظر هذا زبل الشكل هذا محتمل. قال بمن استعاذ به ومعتصم به والاستعاذة أنواع. أولا الاستعاذة كما نرى السين في الطلب. الآن في الطلب العوذ. كذلك نستفيد من هذا أن الاستعاذة نوع من الدعاء. نوع من الدعاء. الدعاء استعانة في طلب العوذ. Tu demandes de l'aide. Tu demandes de l'aide. هذا في طلب العوذ. أي الشيء أو الإنقاذ من الشيء المكروه. قال الحماية من مكروه. من مكروه. فالاستعادة ستكون الهرب من شيء تخافه. Tu vas t'éloigner, tu demandes qu'Allah t'éloigne d'une chose que tu as peur. مثلاً الظلال, مثلاً الكفر, مثلاً كذا كذا. Il a شيء يحميك. Que ça, si c'est pour Allah, ça c'est une chose qu'Allah est capable. Si c'est le makhlouq qui est capable, on va voir al-tafsir. Al-muhim, anna al-i'adha, ou l'isti'adha, talab. الإعادة والإعادة قال الحماية من مكروه فالاستعادة خاص بالمكروه. Tu peux pas مثلا tu dis أنا سأستعد بالله pour que je fasse la salat ou pour que je fasse le hajj. لا الآن tu dois faire الاستعانة, tu demandes de l'aide. أما الاستعادة c'est pour شيء مكروه مكروه فسخاص سخاص c'est un نوع من الدعاء خاص. قال الاستعادة بالله الأول الاستعادة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل. هذا ça soit quelque chose qui est passé, quelque chose qui va arriver, un makrouh, une chose que t'aimes pas, elle te fait peur, elle peut te faire du mal, t'asta'idh billah. T'asta'idh billah. قال صغير أو كبير بشر أو غير بشر ودليلها قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق الفلق الصبح من شر ما خلق. انظر الإعادة أو التعوذ قال قل أعوذ ثم قال من شر ما خلق فالاستعاذة ألي من شر ألي من شر بالنص الآية قال إلى آخر الصورة وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. انظر الاستعاذة لبكوة ألي من شر الوسواس فالاستعاذة لمن مكروه ومن شر إلى آخر الصورة. فالمسلم يستعذ بالله يستعذ بالله من المكروه. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين السورتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قال عليه الصلاة والسلام أو أخبر أنهم أحسن ما يتعوذ به الشخص قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هاتان السورتان يعني سي لا ميور شوز كو تو بو دوموندي يعني كالله عز وجل يتلوان مال دو كذا أو مال دو كذا بمعنى الاستعادة. أما الذهاب إلى القبور أو الذهاب إلى السحرة بعض الناس الآن يفشي دي السحرة مثلا une personne veut lui faire du mal il va chez un sahir sahir il lui écrit كذا كذا كذا comme ça il le protège il lui passe un talisman il le met autour de son cou ou autour de son enfant comme ça فلان il lui fait pas de mal. هذا الشرك هذا الشرك. Est-ce que sahir il a un pouvoir faire هذا أبدا. Sahir est ضعيف. Si quelqu'un veut lui faire du mal, il lui fait du mal à lui aussi. Celui qui peut يحميك من هذا c'est le Rabb العالمين الذي يشرك بالله عز وجل في هذا فخرج من الإسلام صلى الله العافية. قال الثاني الاستعادة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك. الاستعادة بالصفة يجوز الاستعادة بالصفة يجوز كما سيأتي معنا أعوذ بكلمات الله أعوذ بوجهك أعوذ برضائك من سخطك تنسى استعادة بالصفة يجوز وهي من الحقيقة on aurait pu le mettre sur le قسم الأول الاستعادة بالله وبالصفات. لكن شرع تيمين ذكرها استقلالا pour te montrer أنها تجوز وهذا تقدم معنا قليل من في أظن في التقريب تقريب التدمورية ذكرنا شيء من هذا. قال والدليل أو دليل ذلك قوله تعالى أعوذ بكلمات الله تمات من شر ما خلق. انظر الاستعاذة يجي الشر قال من شر أي الاستعاذة ستكون وليدا الشر فالاستعاذة لخاص بالمكروه فبا استعاذة بقول الخير لا. قال وقوله أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي وقوله في دعاء في دعاء الألم أعوذ بعزتك وقدرته من شر أو بعزة الله قال أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال وقوله أعوذ برضاك من سخطك وقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك فالاستعاذة بصفة من صفات الله يجوز وهذا النوع الثاني tout ça c'est des عبادات comme on a dit on aurait pu la mettre un قسم أي الاستعاذة المشروعة بالله وبالصفات قال الثالث الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ قال فهذا الشرك شرك أكبر أو أصغر عبد الملك لماذا أحسنت أنه يعتقد أن هؤلاء الأموات أو هؤلاء الغائبين له تصرف في الكون أي كل بخوتجي مثلا دلوان sans sabab ou un mort tout ça c'est du shirk l'anna t'a une aqida l'an dans cette personne et cette aqida t'as pas le droit de l'avoir que pour Allah il y a que Allah alladhi yastad'i yanfa'u ou yadhurru qala alayhi sallallahu alayhi comme le hadith ibn Abbas law ijtama'at l'umma ala an yanfa'uk bi shay lam yanfa'uk illa bi shay'in qad katabahu Allah lak fa c'est Allah Allah azza wa jal si veut qu'un mal il t'arrive ou un bien il t'arrive c'est Allah azza wa jal ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها لا ممسك لها personne si tu اعتقد أن واحد il peut donner أو prendre en dehors d'Allah هذا عين الشرك ça c'est عين الشرك c'est الشرك pur هذا قال عليه الصلاة والسلام لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت الدعاء بعد الصلاة يكون أن بيخسن peut donner une chose qu'Allah il a enlevé ou enlever une chose qu'Allah il a donné personne hein. Tout ça on explique nous pour montrer quoi pour montrer que ces personnes qui font l'istia'adha bi ghayrillah ils ont une aqida annahum ils peuvent donner et ils peuvent prendre hada c'est du shirk ay en dehors d'Allah azza wa jal et dans une chose qu'il n'y a qu'Allah qui est capable فهذا شرك ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وهذه فائدة عظيمة أن السلوي يستعيذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يزيده إلا بعدا إلا بعدا أما قوله فزادوهم رهقا قال الشيخ سعدي رهقا أي طغيانا وتكبرا لما رأوا الناس يعبدونهم نعم بعض الناس كما قال عز وجل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن تستفيد أن من الجن رجال أولا ثانيا تستفيد أن بعض الرجال من الإنس des hommes parmi les êtres humains ils allaient voir des hommes des djinns et ils leur demandaient الاستعاذة يستعيذون بهم يعوذون هذا سر الشرك هذا سر الشرك قال من الجن فزادوهم رهقا أي الجن dès qu'ils ont vu que les gens venaient leur demander إلى آخره تكبروا ils ont eu de l'orgueil ils ont eu كذا إلى آخره ça montre أن celui à qui font du shirk مثلا il y a des personnes ils adorent des sorciers ils adorent des كذا ما يزداد إلا رهقا تكبرًا يكروك إلى كيك شوز يكروك لجان يسون تحته إلى آخره ويصبح بهذا الحال من الطواغيت لأنه يعبد وهو راضي الشاهد والخلاصة في الثالث أنه شرك لماذا سيد الشرك يوسف الثالث يستعيذ اولا في ماذا بريسيز دون كوا احسنت يستعيذ بغير الله في شيء لا يقدر عليه الا الله ساس الشرك لماذا اي يدمود استعاذة سين دمود يدمود كهؤلاء اللي لون دمال دون شوز كالله كي بو لو انفي لماذا سجل الشرك؟ نعم فلماذا سجل الشرك؟ لماذا سجل الشرك؟ لماذا سجل الشرك؟ أحسنت لأنه يعتقد écoutez bien la réponse لأنه يعتقد أن هذا المخلوق qui peut l'aider في الشيء لا يقدر عليه إلا الله مثلا le mort pour lui يعتقد أنه له تصرف في الكون il peut faire كذا فكذا مفهوم أبو بكر قال الرابع الاستعاذة بما يمكن العوض من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها فهذا جائز ودليله قوله في ذكر الفتن صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن من تشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به متفق عليه وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ والمعاذ بقوله فمن كان له إبل فليلحق بإبله الحديث رواه مسلم هذا أي تستعيذ بمخلوق ببشر أو avec un مكان un مكان et cette chose elle peut مثلا يا عدو مثلا يريد تشوي هكذا أنت تستعيذ مثلا avec un frère مثلا qui te protège de ce mal et ouais il est capable لا استعاون على البر والتقوى قال الحديث رواه مسلم وفي صحيحه أيضا عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتى بها النبي أو فأتي بها ما إيش عندك فؤاد؟ فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة أي لا تمدد لدى أم سلمة لأن أم سلمة لتقادرة في هذا لا بأ قال الحديث وفي الصحيح أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث قال الحديث هذا c'est comme l'istiana, c'est la même chose. Si la personne elle est capable, elle est présente, elle peut t'aider dans quelque chose, si tu demandes, c'est jaiz. Et lui, il t'aide, c'est mashrou'. Ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa. قال ولكن إذا استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعادته بقدر الإمكان وإذا وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه. هذا سيكون الاستعانة ساسا دوائد دون خير دوائد دون خير أما يستعيد جنشوز بكي سلوان دفع الواجب أو إلى آخر لا يجوز مثلا بلد مسلم مثلا الحاكم إلى بوزو جو دفع صلاة جماعة celui qui veut pas salat jama'a matalan il le met en prison ou kada ou kada une personne matalan elle va pas salat jama'a et il demande c'est hada isti'ada استعاذة كتلات كتلو كاش كتلو مثلا انت ان ليان avec le حاكم في هذا الحال انت تنضوى ولا اوس الحاكم يلي في دو مال مثلا يلي مان بخيزون سلام مال شو لي لس لأن انت تنضوى دليدي فوقي سكر دان حكم شرعي انت تنضوى او إذا فولي ودور يكوبي لما مثلا حاكم يدور يكوبي لما انت تنضوى انت في هذا تنضوى قال عليه الصلاة والسلام لأسامة تشفع في حد من حدود الله في هذا تنضوى الحكم زي الحكم أما في الخير أو تلوان دامال لا بس تعاونوا على البر والتقوى تفضل فؤاد أحسن لعن الله من أهوى محدثا أحسن أن المبتدع مثلا يخالف كذا تبغى تقويه تلو بخوتاج الآخرين لا تعاوني على البر والتقوى أما هذا تلو نصح ينقاد لحكم الله عز وجل قال هذا انتهينا من الاستعاذة بقي الاستغاثة قال ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآن استغاثة سبيت لا ميم شوز كاستعانة استعاذة سوف كلا معنى الشون قال الاستغاثة بالله عز وجل أو قبل هذا قال جل وعلا دائمين الاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلك الآن هذه سخاص pour الشدة والهلك شبات نوايي مثلا شبات نوايي تستغيث بالله أو تستغيث si une personne elle est capable de t'aider là-bas tu dis مثلا يا فلان il vient il te récupère هذه الاستغاثة الشاهد أن الاستغاثة c'est من الهلاك أو من الشدة l'autre c'est pour مكروه c'est moins fort الاستعانة c'est عام طلب العون الدعاء c'est عام c'est الطلب ça peut être طلب العون ça peut être طلب استعاذة استغاثة وغير ذلك قال الأول الآن قال وهو أقسام الأول الاستغاثة بالله عز وجل وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو دأب الرسل نعم أي طريق الرسل وأتباعهم ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين الاستغاثة حصلت في بدر كما سيأتي في بدر أن المؤمنين كانوا في الشدة c'était difficile ils n'étaient pas beaucoup al kuffar ils étaient beaucoup plus nombreux que النبي صلى الله عليه وسلم استغاث بالله يك الله كي pouvait les aider بهذا الحال الله عز وجل et eux entre eux الرسول مع الصحابة تعاونوا Ils sont aidés, ils étaient 300 ou akthar, et ils ont combattu Haoula. Avec ça, ils sont revenus à Allah Azza wa Jal. Ça te montre quoi, Hada? Ça te montre que, voilà, où tu demandes à un makhlouk sur une chose, demande à Allah Azza wa Jal. Demande à Allah Azza wa Jal. Après, si quelqu'un peut t'aider, fiché là, mais demande à Allah Azza wa Jal. Lain Allah ala kulli shay'in qadir. L'insan, d'aiman, il revient à Allah Azza wa Jal fi hawa'idih. Al-Nabi Azza wa Jal, il s'taghath. استغاث الله عز وجل لي أغيبوني قال ربكم أدعوني أستجب لكم انظر قال عز وجل أني ممدكم بألف من الملائكة لا تشوفوا ثمرة الدعاء تغيت المدى أموغي لغفكم مثلا نحن مثل الصورة في زمننا مثلا on a besoin d'une chita on a demandé à moi il va t'emmener quoi le mort il va rien t'emmener illa bu'dan wa yatabarra'a minki yawm al-qiyama yawm al-qiyama yakfuruna bi shirkikum fa limada tu vas demander à moi Une personne s'yatabarra mink. S'yatabarra mink. Limada tu demandes pas Allah Azza wa Jal, Allah il est capable de te donner. On dort le Nabi Aïssa sallam, il a demandé à Allah, il lui a donné, il a envoyé 1000 anges. Elf malak. Yuqatilun fi badr. Hatta had sahabi radiallahu anhu, comme marra ma'ana fi al-fusul, wa mawjoud fi al-sira, anna ba'd al-sahaba, il voyait des personnes tomber devant eux. Les malaïka sont venus. Ah oui, ils sont venus. الملائكة فالصحابة أحيانا يبني بقوبات المشرك اللي هو يتوم أو ساتتل توم أو كذا ساسد ثمرة الله عز وجل اللي زنصر أما تبعد مضى أمار يعني تتعب يخشى عليك لأن أسد الشرك أكبر نكمل هذا نعم يا غصب أبوكو نكمل قال الآن إذا بكم خير استغاثة D'accord, il est stérat avec Qissat Badr. Et tu demandes de l'aide à Allah Azza wa Jal et c'est quelque chose de dur. Ou tu vas halak, ou kada. Mais tu as une personne, elle se noie. C'est akhas, mais là, l'istihad. Qal. Wa kana dhalik fi ghazwat Badr, ay nuzul al-aya, hina nazara al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ila al-mushrikin fi alf rajulin wa asbahu wa ashabuhu 300 wa bid'atu 10. نعم المشركون إذا تمل الصحابة إذا تتخوصر avec الرسول تخوصر يكن ça veut dire après le triple chaque صحابي دي combattre 3 قال أي نحن قال نعم رجلا أو قال فدخل العريش العريش معروف عريش ما كان تستظل تحته النبي صلى الله عليه وسلم ديك يزيد غزوة عريش كم من قبة هكذا من شوز كمان كم من توت هذا النبي صلى الله عليه وسلم يغطف دون الصحابة يزيد توتو النبي صلى الله عليه وسلم سلوي كي يكونترول مثلا يمت فلان في المقدمة فلان أطوات فلان أجوش يزيد دعاء معروف ستلوي قائد ستلوي كمان الجيش سلوي كمان الصحابة رضي الله عنه فإلي تفي العريش قال يناشد ربه عز وجل رافعا يديه تستفيد من هذا أن الرفع اليدين من أسباب استجابة الدعاء قال مستقبل القبلة يقول اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض انظر استعاذة أنه يبين شدة أنه سيء هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم سيء الطوب في بدر فيعبد الإسلام يعبد الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل على كل شيء قدير لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا كل انصر حتى ينتشر الإسلام فالله عز وجل استجاب له فالشاهد شرع تيمين ينزابيس حديث بمطخ أن الاستعاذة لفي الشدة أو نجد الاستعاذة الاستغاثة الاستغاثة لفي الشدة الآن هم إذا في الشدة يبقى العمو غفاز دو يبقى كذا يبقى كذا استغاثوا بالله استغاثوا بالله Et ils n'ont pas demandé, فاستفيد من هذا, أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أبعد الناس عن الشرك. هؤلاء ذروة المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم إمام التقيم المعصوم. Il n'a pas demandé à Ibrahim عليه السلام أو جبريل أبدا إلى الماضي الرب العالمين اللهم انظر بداية الدعاء الله هكذا المؤمن هكذا المؤمن مرونة في مسجد حصل شيء من الضجاي des personnes ils sont engueulées via masjid et c'était tendu madrash hasal ثم ils sont énervés واحد il a fait dua مسكين c'est ce qu'il avait comme dua il a fait ya jibril اعوذ بالله هذا c'est du shirk لماذا il a demandé à jibril لماذا il a pas s'il veut vraiment régler les choses il aurait levé la main il aurait dit ya rab لماذا tu demandes à jibril t'as pas le droit un nabi sallallahu alayhi wa sallam il y avait jibril il y avait jibril il lui a pas demandé il a demandé à rab jibril wa rab al-alamin allahumma قال اللهم انجز لي تقدم قال وما زال يستغيث بربه رافعا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه منكبيه سيزبون قال فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنك سينجز لك ما وعدك فأنزل الله هذه الآية فصموت أن الإنسان دكس أمر شديد يعني une chose grave فيكثر من الدعاء ويستغيث بالله انظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الى الفيل ما دعا دعا حتى رداءه اي الازار qu'il avait sur lui il est tombé حتى ابو بكر يقول يكفيك ça montre ان الانسان يرجع الى الله عز وجل في اموره قال الثاني هذا لخاص به الله عز وجل قال الثاني الاستغاثه بالاموات او بالاحياء غير الحاضرين القادرين على الاغاثه بهذا شرك لانه لا يفعله الا من يعتقد ان لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبيه هذا dans tous les noms c'est hakada s'il y a une personne qui demande à autre qu'Allah dans une chose qu'il y a qu'Allah qui peut c'est يعتقد que cette personne il a شيء في الربوبية أي peut lui donner أو lui enlever هذا c'est du shirk لأن à cette chose il y a qu'Allah qui peut la donner مثلا il est mort il n'est pas présent il peut rien donner هو فهذا كلام مهم قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله انظر الآية الله عز وجل ما أمن يجيب المضطر المضطر c'est une personne qui est en difficulté personne ne peut lui répondre ويكشف السوء اي تا مال تا مالادي تا بروبليم يا كالله كي بوت تونغو يعني je parle dans les choses que يا كالله كي بوت قال ويجعلكم خلفاء الارض dans les choses qu'Allah il peut et les autres aussi Allah عز وجل على كل شيء قدير لكن المراد ان il va avoir un قسم où il y a des gens ils peuvent t'aider dans cada là bas s'ils ont une qudra et un sabab صحيح اما une chose qu'il y a qu'Allah عز وجل لا يجوز la demander à autre لان الله عز وجل قال ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ثم الله il a dit à la fin de l'aïa إله مع الله est-ce que t'as d'autre autre avec Allah après tout ça لا يجوز لك قال قليلا ما تذكروا نعم الانسان يزون بعض الناس يزون غفله في هذا الباب اعوذ بالله ذكرت كثير من الناس وهذا نذكره من باب الفائده سبقت في واحد الى مدى قبر خلاص فيني كثير من الناس يزون في غفله بعض الناس سيدي جهال شو اليوم من اين دو ايات ليكسليك ثم يكون سي غاب بعض الناس اللي متعصبين والعياذ بالله اما بعض الناس يقبلون الحق فانت لا تيأس لا تيأس si tu vois quelqu'un يحصل بهذا بين له montre lui الى اخره الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في الشريط الذي سمعت الشرح هذا يقول ان في المسجد النبوي بين شخص جانبه il faisait du'a il pleurait ça veut dire que c'était quelque chose de chadid il avait quelque chose il faisait du'a il pleurait Cheikh Abd al-Razzaq au faqa Allah il était à côté de lui il disait le Coran il n'a rien dit Thumma il a entendu un du'a il était غير الله c'était في مسجد النبوي il faisait ya sidi fulan ya fulan ya fulan il demandait à des morts Cheikh Abd al-Razzaq il l'ansah il lui a dit ya akhi كذا كذا كذا اليوم ني مثل هذه الآيات أما يجيب المضطر إذا دعاه اليوم ني كل الآيات في الدعاء تؤدي حديثته على فلا بيرسون إلو هادي جزاك الله خير تعرف كيس كيلو هادي لا بيرسون إلو هادي والله يا شيخ بيرسون ما جامي نصح مسكين لا غوندي هكذا Il a été élevé comme ça. Et Allah, il lui a dit, j'ai jamais entendu ce que tu viens de me dire. Il a dû l'entendre dans le salat, mais il ne comprend pas. Amma, avec ce tariqa, il lui a montré une tabi, kada, kada. Il lui a dit, jazakallahu khayr. Et il a arrêté. Il a da'a Allah Azza wa Jal. Ça te montre tamarat al-da'wa. C'est pas wahad, il a fait ça, tu dis khalas, c'est un mushrik. Là, بعض الناس ils sont fait jahl. بعض الناس إياك نعبد وإياك نستعين. Il sait même pas ce qu'il a lu. فأنت أيها الطالب أيها الداعي si t'arrives à expliquer هكذا بحكمة tout doucement tu lui montres t'essayes de l'emmener vers toi لحل الله ينفع si c'est un معاند لا يضر si c'est un معاند مثلا il fait exprès il dit لا moi c'est كذا ça te fait aucun mal toi t'as la récompense tu lui as montré et هو il est sorti من الإسلام s'il veut pas et il écoute et il a compris il dit moi c'est كذا يخشى عليه il sort من الإسلام يعني يقصد s'il fait du shirk لابد من الدعوة والصبر ولو سيدي كذا كذا اصبر قال نكمل قال الثالث الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهذا جائز كالاستعانة بهم قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه الشاهد فاستغاثه الذي من شيعته أي هذا من بني إسرائيل اللي في الشدة Il était fait chida, un problème avec une personne, c'est pas grave, Moussa. Il y en a Moussa, il pouvait l'aider. Hadacha, Moussa, il est venu, t'as la mon orchestre, il a mis un coup pour aller à Hadacha, c'est Katala. Katala. الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل أن يستغيث بالغريق برجل مشلول فهذا له وسخرية هذا الذي أردنا القسم الرابع شوف في الميتوسي دون الاستعانة إذا الاستعانة مثلا يجي إن كرسان اللي أدخل سنوية كرسان اللي أدخل سنوية يدومون دولاد à une personne qui est en chaise roulante mashloul, ça veut dire paralysé, handicapé, paralysé. Est-ce que hada, ça se fait? Ça se fait pas hada. Lui, il a aucune aqida. Lakin, imma, il veut se moquer de ce handicapé, ou c'est un mashloul. Ou c'est un mashloul, il sait pas ce qu'il fait. Les anna, comment une personne handicapée, fauteuil roulant, il va aller sauver Fulan, il est en train de se noyer dans un lac, matalan. Ah, madame. Hada, la roue, ça sert à rien. Et, قد يدخل فيه سخرية أي اسمك هذا لا يجوز سي اسمك مثلا جن بيرسون يبقى لا يجوز كل المسلم على المسلم الحرام دمه وماله وعرضه طب الله هذا المسلم يحترم والله انتم كتلوي تاي نصيحة لفه فلوي يبقى يدين تركه مسكين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واتق الله قد تبتلى بمثل ما ابتلي به قال فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به فيمنع منه لهذه العلة نعم لا يجوز سي لا قد عقيدة سي با دو شرك مثلا لا قد عقيدة سو ستانديكابي سي باراليزي الغالب لي جون يزو با دو عقيدة في هؤلاء سي لا عقيدة يبخو حكم دو مشرك سي لا قد عقيدة لا يجوز له كي سموك دو لي Si il dit je me moque pas, on lui dit ça sert à rien ce que tu dis. Maintenant il nous dit moi je vais demander, je me suis pas moqué de lui. On va lui dire l'imada, tu lui demandes. Il n'y a pas à lui demander ce qu'il n'y peut pas, ne lui demande pas. Laisse-le. قال والعلة والعلة أخرى وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة انظر شيخ العثيمين الفقه il montre t'as pas le droit de demander à se paralyser لأن ممكن une personne elle passe ثم il croit que se paralyser il a des pouvoirs il a كذا et il a une عقيدة sur lui t'as pas le droit laisse-le si quelqu'un il croit il demande à se paralyser مثلا un sheikh il est paralysé fauteuil roulant une personne elle se noie et il lui demande et il croit qu'il est capable d'aider Anna ça va être quoi son hukm alors qu'il ne peut pas huwa lakin il lui demande il a un aqida ça va être quoi son hukm كفر وشرك أكبر لأن هذا لا قد قدرة في هذا أفضل الماضي لا قد قدرة إلى قد قدرة في الدمان با فبهذا إن شاء الله هناك بخير الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة فتل المراجعة تسا ألخص نحن تسا en deux باب فأن باب c'est مشروع فأن باب c'est حرام Le bab ou que c'est mashrou, je parle de tout, l'isti'ada ou l'isti'ada ou l'isti'ada, les trois. Ad-du'a. Le bab ou que c'est mashrou, c'est que ça soit billah, Azza wa Jal. Ou, si shay yaqdir alayhi l'insan. Shay yaqdir alayhi l'insan. Tout ça c'est mashrou. Tout ça c'est mashrou. Et on a vu, al-afdal c'est que tu ne demandes pas beaucoup, kada fil makhloub. Lakin, on peut l'appeler jaiz. L'autre bab c'est haram. C'est haram. Fi shay la yaqdir alayhi ila Allah. Hada c'est du shirk. Hada c'est du shirk. T'as pas le droit. Ou tu demandes dans une chose haram. T'as pas le droit. Walaou il est qadir. C'est pas du shirk, lakin c'est haram. Ou tu demandes à une personne qui n'est pas capable, lakin t'as pas d'aqidah sur lui. Lakin tu te moques, c'est haram. Ça le qisme il est en deux. Halal, ou jaïs, tu les mets toutes, et haram. Tu mets, yani, bihasab shirk akbar, haram, il est akhir. Si quelqu'un pour le prochain cours il nous ferait hada, il prend une feuille et il nous récapitule al-isti'ana wal-isti'ana wal-isti'ana. Et moi je vous conseille à tous de le faire. Ça va vous faire rentrer al-mas'ala. Yani, vous allez la comprendre, tayyib. Vous mettez une côté mashrou' et vous mettez tous les mashrou'. Yani, kada, kada, kada. Ça c'est une ibada, ça c'est ta'awun, ça c'est kada, kada, kada. Vous mettez une autre haram, vous mettez kada, c'est du shirk akbar. Kada, la yajouz, liana ismok, kada, kada. Et vous allez avoir deux qis. Et le mubah, vous le mettez où le mubah? Il y en a un tableau, on a deux parties. Tu le mets où le mubah? Al-halal et tu mets idahtasab. Bihada, inshallah, vous allez comprendre la masala. Enfin, celui qui veut, et je conseille à tous les frères de le faire, yani pour le prochain cours, pour demain. Ça vous fera mouraja'a de tout. Subhanakallah, muhamdik. La ilaha illa ant, astaghfiruka.